حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن جرير عن إسماعيل عن عبد الله بن أبي أوفى قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتمرنا معه فلما دخل مكة طاف وطفنا معه وأتى الصفا والمروة وأتيناها معه وكنا نستره من أهل مكة أن يرميه أحد فقال له صاحب لي أكان دخل الكعبة قال لا قال فحدثنا ما قال قال لخديجة رضي الله عنها قال بشروا خديجة ببيت من الجنة من قصب لا صخب ببيت من الجنة عندي من الجنة لعله رواية من الجنة وفي الجنة لعله رواية قال بشروا خديجة ببيت من الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال سألنا ابن عمر رضي الله عنهما عن رجل طاف بالبيت في عمرة ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته؟ فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة سبا. وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال وسألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على بالله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة عقدها المؤلف رحمه الله لبيان متى يحل المعتمر، وأنه يحل بالطواف والسعي، هذا الذي هو عليه جماهير العلماء أنه إذا طاف وسعى وقصر تحل، خلافا لابن عباس القائل بأنه يحل بالطواف بدون السعي، ووافقه على هذا إسحاق بن راهوية، وهذا مخالف لما عليه الجماهير، قول شاذ. ولهذا عقد المؤلف رحمه الله ليبين ما دلت عليه النصوص وما عليه الجماهير من أهل العلم أن المعتمر لا يحل حتى يطوف ويسعى ويقصر ويتحل. ثم قال وقال عطاء عن جابر رضي الله عنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة ويطوفوا ثم يقصر ويحل، أن يطوفوا بالبيت ويطوفوا بين الصفا والمروة. طواف بين الصفا والمروة يسمى طواف، يطوفوا بالبيت وبالصفا والمروة ثم يقصروا ويحل. ثم ذكر حديث عبد الله بن أبي أوفى قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتمرنا معه فلما دخل مكة طاف وطفنا معه وأتى الصفا والمروة وأتيناها معه. هذا الشاهد، شهد النبي صلى الله عليه وسلم طاف وسعى، طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، ولم يتحل بالطواف، بل طاف وسعى ثم قصر. وقوله وكنا نستره يعني يحرسون من أهل مكة أن يرميه أحد، لأن هذه العمرة عمرة القضاء، فكان ذلك عمرة القضاء، وأهل مكة لم يسلموا بعد، وإنما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في سنة 7 من الهجرة مقاضاة لهم من باب المصالح، صالحوه على أن يرجعوا هذا العام وهي عام الحديبية سنة 6 وأن يرجعوا من العام القابل، فرجعوا من العام القابل. فلما اعتمروا كان الصحابة يحرسون النبي صلى الله عليه وسلم من كفار قريش خشية أن يرميه أحد، فقال له صاحب اللي أكان دخل الكعبة؟ قال لا. هذا الصواب، النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل الكعبة إلا مرة واحدة في عام الفتح، فلم يدخل في عمرة القضية ولا في حجة الوداع. ثم قال فحدثنا ما قال لخديجة قال بشروا خديجة ببيت في الجنة من قصب، يعني من قصب اللؤلؤ، لا صخب فيه ولا نصب. هذا فيه التنويه بهذا الفضل، وإلا فكل جنة ليس فيها صخب ولا نصب، فيه فضل خديجة رضي الله عنها وأنها من المبشرين بالجنة رضي الله عنها وأرضاها, وهي أول من عمل به من النساء. ثم ذكر حديث ابن عمر أنه سئل ابن عمر عن رجل طاف بالبيت في عمره ولم يقف بين الصفا والمروة, أيأتي امرأته, يعني هل تحلل؟ فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة سبعا, وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يعني بيّن أنه لا بد أن يأتي بأركان العمرة, طواف والسعي والتقصير. والله تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم هو أسوتنا, أمرنا الله تعالى أن نفعل السابق. وفيه قوله صلى خلف المقام ركعتين, استدل بهذا بعض العلماء على أن ركعتين الطواف واجبتان, وقال آخر منهما سنة. ثم ذكر جابر, صرح جابر قال وسألنا جابر بن عبد الله قال لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة, يعني لا يقرب امرأته حتى يؤدي يتحلل من العمر ويؤدي أركانها وواجباتها, قال لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا. هذا هو الصواب الذي دل عليه الحليم, وهو قول الجمهور خلافا لابن عباس ويستقل الراهوية أنه يتحلل بالطواف. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم بالبطحاء وهو منيخ فقال أحججت؟ قلت نعم. قال بما أهللت؟ قلت لبيك بإهلالك إهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال أحسنت, طف بالبيت وبالصفا والمروة ثم أحل. فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أتيت امرأة من قيس ففلت رأسي ثم أهللت بالحج فكنت أفتي به حتى كان في خلافة عمر رضي الله عنه فقال إن أخذنا بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام, وإن أخذنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل حتى يبلغ الهدي محله. نعم. هذا الحديث في أبي موسى الأشعري في أنه جاء من اليمن وأهل بإهلالك إهلال النبي صلى الله عليه وسلم, في أنه لا بأس أن يعلق الإنسان إهلاله بإهلال شخص معين, فيقول أحرمت بما أحرم به فلان أو أهللت بما أهل به فلان, ثم بعد ذلك يتبين إذا أهل فلان بعمره يكون أهل بعمره, وإن أهل بحج يكون بحج, وإن أهل بحج وعمره يكون بحج وعمره. فأبو موسى رضي الله عنه علق إهلاله بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم, وكذلك علي بن أبي طالب. أما أبو موسى فقال له النبي أحسنت, قال هل معك هدي؟ قال لا, كما في الرواية الأخرى قال طف بالبيت وبالصفا والمروة ثم أحل. وهذا هو الشاهد من الحديث سيترجم قول طف بالبيت وبالصفا والمروة ثم أحل, لأنه يقتضي تأخير الإحلال عن السعي, خلافا لابن عباس القائل بأنه يتحلل بالطواف. قال أبو موسى فطف بالبيت وبالصفا والمروة, وأما علي رضي الله عنه فإنه ساق الهدي فبقي على إحرامه. قال أبو موسى ثم أتيت امرأة من قيس ففلت رأسه, فلي الرأس هو إخراج القمل من الرأس, فلي هو إخراج القمل من الرأس. هذه المرأة هي أخته وهي قيسية على الصحيح, وقيل إن إحدى محارمه أو بينه وبينها رضاع, والأقرب أنها قيسية لقوله أتيت امرأة من قيس, وأن وفهم محارمه لأنه لا يمكن أن يتولى فلي الرأس امرأة أجنبية. قال ثم أهللت بالحج فكنت أفتي به, يعني أفتي بالمتعة بالتمتع, لأنه اعتمر ثم اعتمر طاف وسعى وتحلل ثم أحرم بالحج, هذه متعة. قال أبو موسى فكنت أفتي به, يعني بالتمتع في أشهر الحج, حتى كان في خلافة عمر فبلغه أن عمر رضي الله عنه يأمر الناس بإفراد الحج وينهاهم عن المتعة لا على وجه المنع الشديد تحريم, وإنما يمنعهم من التمتع حتى يؤجلوا العمرة إلى وقت آخر غير وقت الحج، فلا يزال هذا في حج ويعتمر. كما اجتهد الصديق وكذلك عثمان، فالخلفاء الثلاثة اجتهدوا فصاروا يأمرون الناس بالإفراد، وقالوا إن المتعة وإن كانت جائزة وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم ورخصوا بها إلا أن الناس علموا السنة فاجتهدوا فصاروا يأمرون الناس بالإفراد، والعمرة لها وقت آخر حتى لا يزال هذا البيت يحج ويعتمر. لكن الصواب مع أبي موسى، لكن أبو موسى تعجل، جاء في اللفظ الآخر أنه قال له لما بلغه قال أيها الناس من كان أفتناه بشيء فليستعد فإن أمير المؤمنين قادم عليكم فاقتدوا به. هذا باب مراعاة ولاة الأمور. عمر رضي الله عنه قال إن أخذنا بكتاب الله فإنه أمر بالتمام، يعني يشير يقول تعالى وأتم الحج والعمرة لله، قال إتمامها يعني أن لا تحل إلا يوم العيد. وإن أخذنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل حتى يبلغ هدي محله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي فلم يتحل يوم العيد، فلهذا يأمر بإفراد الحج. ولكن وكذلك الصديق وعثمان كان يفتيان بالإفراد اجتهادا، ولكن الصواب مع من أفتى بالمتعة، الصواب مع علي وابن عباس وابي موسى في الإفتاء بالمتعة عملا بالسنة اللي هي مقدمة على كل أحد وحاكمة، هو حاكمة على كل أحد مهما بلغ من المنزلة والفضل. الصديق وعمر وعثمان أفضل الناس بعد الأنبياء، ولكن السنة مقدمة على اجتهادهم. ولهذا لما ناظر بعض الناس العباس وقالوا أنت تفتي بالمتعة وأبو بكر وعمر افتيان بالإفراد اشتد عليهم وقال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقول قال أبو بكر وعمر. نعم. حدثنا أحمد والشاهد قوله طف بالبيت وبالسفر والمرأة ثم أحل، وأنه لا يتحلل حتى يأتي بأركان العمرة. نعم. حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو عن أبي الأسود أن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر حدثه أنه كان يسمع أسماء تقول كلما مرت بالحجون جبل معروف مكة، نعم، كلما مرت بالحجون صلى الله على محمد لقد نزلنا معه هاهنا ونحن يومئذ خفاف قليل ظهرنا قليلة أزوادنا فاعتمرت أنا وأختي عائشة والزبير وفلان وفلان فلما مسحنا البيت أحللنا ثم أهللنا من العشي بالحج. ما هكذا عندكم؟ كان الأقرب، نعم الأقرب ما عنده، كان الصاق فلما مسحنا البيت أحللنا يعني حللنا ثم أهللنا من العشي بالحج، يعني فلما مسحنا البيت أهللنا يعني أحللنا من العمرة حللنا يعني ثم أهللنا بالحج من العشي بالحج أحللنا من التحل، فلما مسحنا البيت أحللنا يعني تحللنا من العمرة ثم أهللنا بالحج، لأنهم يعني تحللوا من العمرة في أول النهار وأحرموا بالحج في آخر النهار في العشي. مسحنا البيت أحللنا يعني تحلل من العمرة في أول النهار ثم أهللنا بالحج في آخر النهار بالعشر. والمراد من قوله فلما مسح البيت يعني المراد طافوا وسعوا، وحذف السعي اختصارا لما كان منوطا بالطواف، وقد جاء مفسرا من طرق الأخرى الصحيحة أنهم طافوا وسعوا، فيحمل ما أجمل على ما بين، هذا مجمل قوله فلما مسحنا البيت أحللنا مجمل، تبينه الرواية الأخرى التي فيها أنهم طافوا وسعوا، فيفسر المجمل كما في هنا بالمبين، قاعدة أن النصوص المجملة توضحها النصوص المبينة والنصوص المطلقة تقيدها النصوص المقيدة والنصوص العامة تخصصها الأدلة الخاصة. فهذا نص مجمل يعني مسحنا البيت فلما مسحنا أحللنا، مسحنا يعني الركن، المراد مسح الركن الأسود، لأن الطائف إذا بدأ يبدأ بمسح الركب. فهذا مجبر. ومعنى لما مسحنا يعني طفنا وسعينا. نعم. باب ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزو. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض 3 تكبيرات ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون ساجدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وفي الحديث السابق أنه لابد من التقصير لأن النصوص تبينها. اختلف العلماء في التقصير هل هو نسك أو استباحة من محظور. استدل بعضهم بالحديث السابق بأنه لما لم يذكر تقصير دل على أنه استباحة من محظور. والجمهور على أنه نسك. وإذا جامع بعد الطواف والسعي وقبل التقصير فالصواب أن عليه هدي أن عليه شاكل بحرها وعمرته صحيحة. أما إذا جامع قبل الطواف أو قبل السعي تفسد العمرة وعليه شاة يذبحها وعليه قضاؤها. هذا هو الصواب. يعني إذا جامع في أثناء الحج وفي أثناء العمرة وفسد الحج وفسد العمرة يكمل الحج الفاسد والعمرة الفاسدة ثم يقضيه مع الهدي. وفي هذا الحديث فيه فضل هذا الذكر واستحباب هذا الذكر عند الرجوع من الحج أو العمرة أو الغزو ويقاس عليه بقية الأسفار لكنها متأكد في سفر الحج والعمرة والغزو. هذه أسفار النبي صلى الله عليه وسلم أسفار النبي إما لحج أو لعمرة أو لغزو. كان النبي إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف يعني كل مرتفع إذا ارتفع كبر تعظيما لله وبيان أنه سبحانه وتعالى أعظم من كل عظيم وأنه أكبر وأعظم من كل شيء. وإذا هبط واديا سبح تنزيها لله عن السفول وأن الله منزه عن السفول. فهذه السنة في الأسفار إذا ارتفع إذا صعد مرتفعا كبر الله وإذا هبط سبح الله. التسبيح تنزيه لله عن السفول والتكبير تعظيم لله وأنه أعلم من كل شيء. فكان النبي إذا قفل يعني رجع من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض 3 تكبيرات الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثم يقول هذا الذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ملك وله حمد وهو على كل شيء قدير. وهذا الذكر أيضا يقوله على الصفا وعلى المروة التوحيد توحيد الله هذه كلمة التوحيد لا إله إلا الله معبود بحق إلا الله وحده تأكيد لا شريك له في الملك ولا في الربوبية ولا في الألوهية ولا في الأسماء والصفات وهو على كل شيء آيبون يعني راجعون إلى الله عز وجل تائبون من ذنوبنا عابدون لله ساجدون لربنا حامد صدق الله وعده حيث وعد بإظهار دينه وقد صدق سبحانه وتعالى فأظهر دينه وأعلى كلمته ونصر عبده نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهزم الأحزاب وحده هم الكفار الذين تحزبوا وتجمعوا وأحاطوا بالمدينة يوم الأحزاب سنة 4 من الهجرة. فهذا الذكر مستحب ومتأكد عند الرجوع من السفر في الحج والعمرة والغزو وكذلك غيرها من الأسفار. وإن قالها في الحضر يعني بعض الأحياء فلا حرج لأنه ذكر على أنه ذكر مستحب. نعم إذا كررت إذا كرر نعم إذا نعم هذا هو الأفضل كما مرة في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان بظهر المدينة لم يزل يكرر حتى دخل المدينة. نعم. باب استقبال الحاج القادمين 3 على الدابة. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة استقبله أغيلمة بني عبد المطلب، فحمل واحدا بين يديه وآخر خلفه. وهذا من حسن الخلق عليه الصلاة والسلام، حيث أن استقبلته غيلمة بني عبد المطلب، تصير غلمة كسر الغيم، وجمع غلامه الصبي، يعني استقبل صبيانه، استقبل صبيان أهل المدينة في حسن خلق عليه الصلاة والسلام وإناسه أهل هؤلاء الصبية، ثم أردفهم فجعل واحدا بين يديه يعني أمامه وآخر خلفه، فيه جواز الإرجاف على الدابة إذا كانت تطيق. ترجمة استمرت على حكمين: الحكم الأول استقبال الحاج القادمين، يعني استقبال الحاج الذين قدموا، يعني تلقي الناس للحاج. والحكم الثاني إرداف السلف على الدابة. أما إرداف السلف على الدابة فهذا واضح، يكون النبي صلى الله عليه وسلم جعل واحدا أمامه وواحدا خلفه. وأما استقبال الحاج القادمين فإن الترجمة معناها تلقي القادم من الحج، استقبال الحاج القادم يعني استحباب تلقي الحاج القادم. والحديث فيها أن الحاج هو الذي تلقى، هو الذي تلقى الغيلمة. والترجمة فيها تلقي الحاج، تلقي القادم من الحج، يعني الناس يتلقون الذي قدم من الحج. والترجمة فيها أن الذي هو الذي تلقى هؤلاء الغيلمة، إذا أنه لا فرق بين الأمرين. فكون الحاج يتلقى الناس أو كونه يتلقونه، الأمران يعني لا فرق بينهما من جهة معنى. ولهذا قال: باب استقبال الحاج القادمين، يعني الحاج الذين قدموا، يعني باب مشروعية استحباب استقبال الحاج الذين قدموا البلد، وأنه يستحب للناس أن يستقبلوهم. والثلاثة يعني وإرداف الثلاثة على دابة. هنا الاستقبال إنما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم، والترجمة يريد فيها أن النبي هو الذي يستقبله الناس، يستقبله الناس. لكن الحديث ما فيه أن النبي يستقبله، فيه أن في النبي صلى الله عليه وسلم استقبل أغيلمة، أغيلمة بني عبد المطلب، وهم صبيان. فإذا أريد أنهم هم الذين استقبلوه كان دليل على الشق الأول من الترجمة. وإن كان النبي هو الذي استقبلهم وأخذهم كان فيه دليل على أن تلقي القادم الحج مثل تلقي القادم من الحج، تلقي القادم للحج مثل تلقي القادم من الحج. فهنا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تلقاهم، والترجمة يريد فيها المؤلف أن الناس هم الذين تلقون الحج. باب تلقي استقبال الحاج القادم، يعني باب تلقي الحاج القادمين من قبل الناس، من قبل أهل البلد. نعم. وهذا لم يذكر فيه المؤلف رحمه الله يعني في الترجمة أن استحباب، وإنما ذكر فيه أنه استقبل أو غيره من العبد المطلب، يكون هذا مستحب وغير مستحب، ليس هناك شيء واضح، والأقرب أنه أمر مباح. نعم. باب القدوم بالغداء. حدثنا أحمد بن الحجاج قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة، وإذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي وبات حتى يصبح. باب القدوم بالغداة، يعني القدوم إلى البلد. الغداة هو للنهار، والترجمة التي بعدها الدخول بالعشي، يعني أنه يسحب الإنسان إذا قدم البلد أن يقدم في أول النهار أو في آخره، ولا يقدم بالليل. ولهذا ذكر عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة، مسجد الشجرة في ذي الحليفة، في ذي الحليفة. وإذا رجع من مكة إلى المدينة صلى أيضا بذي الحليفة في بطن الوادي. وبات حتى يصبح. فهو عليه الصلاة والسلام من عادته أنه يخالف الطريق في الذهاب إلى العبادات، إذا ذهب إلى العيد من طريق جاء من طريق آخر، رجع من طريق آخر، هذا هدي عليه الصلاة والسلام الرجوع من العبادات في الطرق كالحج والصلاة. فكان عليه الصلاة إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة، مسجد يعني مكان في ذي الحليفة وليس فيه مسجد مبني في ذلك الوقت، وإذا رجع صلى ذي الحليفة ببطن الوادي، في الرجوع يصلي ببطن الوادي، وفي الذهاب يصلي في نفس المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وبات حتى يصبح، يعني أنه لا يدخل المدينة في الليل وإنما يبيت حتى يصبح فيقدم بالغداء. نعم. باب الدخول بالعشي. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن إسحاق بن عبد الجبل حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله، كان لا يدخل إلا غدوة أو عشية. نعم، هذه الترجمة فيها أنه لا بأس أن يدخل عشية، وأنه لا يكون الدخول غدوة فقط، بل لا بأس أن يدخل البلد في أول النهار ويدخل في آخر النهار. ولهذا الترجمة الأولى باب القدوم بالغداء، الغداء أول النهار، والترجمة الثانية باب الدخول بالعشي، فإن شاء دخل البلد في أول النهار وشاء دخل في آخر النهار، ولا يدخلها في الليل. ولهذا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله، والطرق هو الدخول ليلا، كان لا يدخل يعني البلد إلا غدوة أو عشية. وفي حديث آخر أنه لما قدموا أول النهار قال أمهلوا حتى ندخل عشاء كي تنتشط الشعفة وتستحد المغيبة، رواه مسلم. يعني لما قدموا أول النهار يعني ولم يعلم أهل المدينة بقدومهم، قال لهم النبي قال لهم النبي أمهلوا انتظروا حتى ندخل عشاء حتى يسمع الناس بقدومنا حتى تنتشط الشعفة، المرأة الشعفة شعف شعرها تستعد لزوجها وتبتشط وتتجمل وتلبس ثيابا جميلة وتستحد المغيبة الذي طالع غيبة زوجها، تستحد تستعمل تزيل الشعر الذي في العانة حول الفرج تتهيأ لزوجها. وهذا النهي عن الطرق ليلا هذا إذا لم يعلم لا. أما إذا علموا في الحصر الحاضر اتصلوا عن طريق الهاتف وأخبرهم زال المحذور، لكن إذا كن يفجعهم ويدخل عليهم ليلا، يعني قد يدخل بيته ويرى أهله على حالة لا تعجبه فيسوءه ذلك، فلا بد أن يعلمهم إما أن يأتي في النهار وإما أن يتصل بهم بالهاتف. الآن وجد الهاتف، في الأول ما كان في هواتف، فإذا اتصل بالهاتف وأخبر أنه سيأتي وأنه قدم البلد وأنه وصل وعلموا بذلك سأل المحرم، لكن في الأول ما كان في هواتف ولا يعلم الناس. ولهذا نهى النبي عن الطرق ودخول البلد ليلا، لأن هذا مفاجأة للأهل، في مشقة عليهم في حيث أنهم لم يستعدوا ولم يتهيأوا قد يكونوا على حالة لا تناسب. ولهذا نهى النبي قال أمهلوا حتى ندخل عيشان حتى تستعد حتى تنتشط الشعفة، شعفة شعره تنتشط، تخد شعرها تغسل رأسها وتستحد المغيبة، اللي طالع غيبة زوجها تزيل شعر العانة، استحداد إزالة شعر العانة. نعم. نعم. لا بأس، السنة أن يصلي في المسجد، إذا صلى في المسجد ركعتين ليس بواجب. نعم. إذا أقفلت ولم يجد أرجو أن شاء الله وهو ينوي أنه لو وجد لصلى له نيته. باب لا يطرق أهله إذا بلغ المدينة. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن محارب عن جابر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق أهله ليلا. والطرق هو الدخول ليلا، الطرق هو الدخول ليلا لا يطرق أهله، فالطرق هو الدخول ليلا، وقالوا في الحديث ليلا للتأكيد، وإذا قال لها أن يطرق أهله الطرق معناه الدخول ليلا، وأما زيارة التقييد ليلا هذه للتأكيد، وفيها نهى أن يطرق أهله ليلا، وأقل النهي الكراهة يعني يكره في حقه، الأصل في النهي التحريم، وعلى هذا فنقول أنه يكره في حقه أو يحرم طرق الأهل ليلا إلا إذا علمهم قبل ذلك عن طريق الهاتف أو هناك شخص يخبرهم فلا بأس لزوال المحذور حينئذ، المحذور المفاجأة يكون يفاجئهم فيجدهم على حالة لا تناسب، وكما بين في الحديث الآخر حتى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة، فإذا أعلمهم عن طريق الهاتف أو أعلمهم شخص المحذور استعدوا ولو في الليل، المحذور هو هذا المحذور من الطرق ليلا والمفاجأة، ثم يفاجئهم فيراهم على حالة لا تناسب، فإذا زال المحذور زالت المفاجأة بأن أعلمهم عن طريق الهاتف أو أخبرهم شخص زال المحذور حينئذ. نعم. باب ومن نعم نعم الزوج يقول كي تستحد الشعثة، وكذلك الأهل المفاجأة في الليل لها يعني لها أثارها ولها أضرارها، حتى لو لم يكن له زوجين يعني والدي ثم فاجأهم وطرق الباب عليهم قد يرعبهم وقد يشق عليهم، فلا بد من الإخبار إذا كان في الليل يتصل بهذا يخبرهم قبل ذلك. نعم. باب من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة. حدثنا سيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جابر قال أخبرني حميد أنه سمع أنس رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فأبصر درجات المدينة أوضع ناقته وإن كانت دابة حركا. قال أبو عبد الله زاد الحارث بن عمير عن حميد حركها من حبها. حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل عن حميد عن أنس قال جدرات تاباه الحارث بن عمير. نعم. وهذا الحديث فيه مشروعية الإسراع إذا قدم من سفر فأبصر البلد، أنه يستحب الإنسان إذا أبصر البلد أن يسرع، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم سفر أوضع ناقته يعني أسرع. والآن ليس وسيلة السفر على السيارات الآن، وبهذا يكون يسرع إسراعا لا يخل، إذا أبصر البلد يسرع إسراعا يناسب لا يخل بتعليمات المرور، الإسراع يكون مناسب لا يكون فيه خطر، يعني يسرع بعض الشيء إسراعا لا يخل بتعليمات المرور ولا يكون فيه خطر عليه، لأن الوسيلة اختلفت، كانت الوسيلة في الأول إبل، فكان يسرع إذا دخل البلد أسرع أوضع ناقته، الآن وسيلة السيارات يكون إسراع مناسب لا يخل بتعليمات المرور ولا يكون فيه خطر على الإنسان، ولهذا كان النبي إذا قدم السفر فأبصر درجات المدينة أوضع ناقته يعني أسرع، وإن كانت دابة حرك الدابة. زاد الحارث بن عمير حركها من حبها، حب المدينة، وفي رواية قتيبة أبصر جدرات المدينة، قال درجات، وفي رواية جدرات أقرب من درجات، وروي دوحات إذا أبصر درجات المدينة، وروي أبصر دوحات المدينة، وروي أبصر جدرات كما بين الشارع رحمه الله، فإنه هنا فقال فأبصر درجات، والمراد طرقها المرتفعة درجات المدينة طرقها المرتفعة، وفي رواية المستملي دوحات جمع دوحة وهي الشجرة العظيمة، وفي رواية إسماعيل بن جعفر عن حميد جدرات جمع جدر بضمتين جمع جدار، وفي رواية الإسماعيلي من هذا بلفظ جدران المدينة جمع جدار، وفي رواية أبي ضمرة جدر وكلها يعني معناها أنه إذا أبصر البلد وشاهدها فإنه يسرع إسراعا لا يناسب إسراعا يناسب إسراعا لا يناسب الحال ولا وليس فيه خطر ولا مخالفة للتعليمات. نعم. باب قول الله تعالى وأتوا البيوت من أبوابها. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول نزلت هذه الآية فينا كانت الأنصار إذا حجوا فجاءوا لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم ولكن من ظهورها فجاء رجل من الأنصار فدخل من قبل بابه فكأنه عير بذلك فنزلت وليس البر بأن فأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. نعم. وهذا الحديث بيان حال أهل الجاهلية وما هم عليه من التشديدات والآثار حتى عزهم الله بالإسلام. في هذا في حديث البراء يقول نزلت هذه الآية فينا يعني معشر الأنصار وأتوا البيوت من أبوابها. كانت الأنصار إذا حجوا يعني في الجاهلية فجاءوا من الحج لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم وإنما يتسلق الجدار ما يدخل مع الباب يتسلق الجدار يعتبر هذا عيب يدخل مع الباب. فجاء رجل من الأنصار فدخل من قبل الباب فعيروه قال تدخل مع الباب وجاء إلى الحج فنزلت هذه الآية وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. وجاء في تفسير سورة البقرة من طريق إسرائيل كما ذكر المؤلف عن أبي إسحاق بلفظ إذا أحرموا في الجاهلية. وجاء في حديث آخر في لفظ آخر أن هذا ليس خاصا بالأنصار وأن هذا خاص بغير قريش. قريش يدخلون مع الباب وأما غير الحمص فإنهم يتسلقون يأتون من الجذع. وهذا من الآثار والأغلال التي كانت على أهل الجاهلية فأعزهم الله تعالى بالإسلام وأنزل هذه الآية وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. ومن ذلك من الآثار أن غير القرشيين إذا جاءوا للحج الآفاقيون إذا جاءوا لا يحجون بثيابهم يقول هذه الثياب التي علينا عصينا الله فيها ولا نحج بها. فهم يطلبون ثيابا من أهل مكة فيطوفون بها. وكذلك النساء المرأة تطلب ثياب من أهل مكة تعطيها ثوب تطوف به والرجل يطلب ثوب يعطيه به ومن لم يجد طاف عريان. فالرجل إذا لم يجد أحد يعطيه طاف عريان والمرأة إذا لم تجد أحد يعطيها خلعت ثوبها وطافت عريانها وتضع يدها على فرجها وتقول لها تطوف اليوم يبدو كله أو بعضه وما بدا منه فلا أحل. هذا من جهلهم وضلالهم حتى عزهم الله تعالى بالإسلام. نعم. باب السفر قطعة من العذاب. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله. نعم. وهذه الترجمة ذكرها المؤلف رحمه الله في آخر أبواب الحج يبين أن الإقامة في الأهل لها فضل وأن الإنسان ينبغي أن يقيم في أهله يلاحظهم ويكون مصالحهم. وإذا سافر لعارض لحج عمرة وغيرها وانتهى فإنه يعجل الذهاب المسيرة إلى أهله حتى يقيم فيهم ويلاحظهم وراعي تربية الأولاد. ولهذا ذكر المؤلف هذا الطريق الباب السفر قطعة من العذاب. السفر قطعة يعني جزء من الألم والمراد بالعذاب الألم الناشئ عن المشقة. ما يلزم من كل عذاب يعني عذاب النار لا العذاب أنواع. ف فالسفر قطعة يعني جزء من الألم، من الألم الناشئ عن المشقة. السفر فيه مشقة، وهذه مشقة ألم، وهي نوع من الألم. السفر فيها مشقة مهما كانت الحال. لهذا قال السفر قطعة من العذاب، يعني جزء من الألم الناشئ عن المشقة. يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، يعني يمنع طعامه وشرابه ونومه المعتاد. اختلف عليه كل شيء، مواعيد الأكل، مواعيد النوم، يعني ليس باختياره. الإنسان السفر يختلف عليه مواعيد، ولو ليس معناه أن المسافر لا يأكل ولا يشرب، لا، المراد يعني يمنع طعامه وشرابه ونومه المعتاد، يتغير عليه. وهذا فيه لا شك أن مخالفة ما ألفه الإنسان واعتاده نوع من المشقة. ولهذا قال: فإذا قضى نهمته، يعني حاجته، انتهى حاجته من وجهه ومن سفره ومقصده، فليعجل إلى أهله. فليس المراد بالعذاب النار، بل المراد بالعذاب الألم الناشئ عن المشقة، لما فيه لما يحصل فيه من ترك المألوف. فالعذاب يطلق على ما يؤلم ويتألم منه الإنسان، ومنه الحديث إن الميت يعذب ببكاء أهلي عليه، هو في الصحيحين. لا يلزم منه أنه يعذب بالنار، جاء في حديث آخر أنه قال له: أنت كذا أنت كذا، إذا نحى عليه أنت كذا. جاء في بعضها أنه يلهز وقال: أنت كذا أنت كذا. هذا نوع من العذاب. استدل بعض العلماء بهذا الحديث على كراهة التغرب عن الأهل لغير حاجة، قال إن هذا الحديث فيه استحباب الرجوع إلى الأهل، ولا سيما من يخشى عليهم الضيعة بالغيبة، ولما في الإقامة في الأهل من الراحة المعينة على صلاح الدين والدنيا، ولما في الإقامة من تحصيل الجماعات والقوة على العبادة. وقد ذكر بعض الشراح أن هذا الحديث لا يعارض حديث سافر وتصحه، فإنه لا يلزم من الصحة بالسفر. السفر فيه صحة لما فيه من الرياضة، ألا يكون قطعة من العذاب لما فيه من المشقة، فهو فيه صحة وفيه مشقة. يقول: فصار كالدواء المر المعقب للصحة، وإن كان في تناوله الكراهة. نعم. باب المسافر. بعضهم استنبط من الخطابي في هذا الحديث تغريب الزاني، أن الزاني يغرب عن البلد الذي فعل فيها الفاحشة، لأنه قد أمر بتعذيبه، وتغريبه نوع من التعذيب. ذكر الشارح لطيفة يقول: سئل إمام الحرمين حين جلس موضع أبيه لما كان السفر قطعة من العذاب، فأجاب على الفور: لأن فيه فراق الأحباب. لما سئل قال لما كان السفر قطعة من العذاب، قال: لأن فيه فراق الأحباب. نعم. باب المسافر إذا جد به السير يعجل إلى أهله. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم عن أبيه قال: كنت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بطريق مكة، فبلغه عن صفية بنت أبي عبيد شدة وجع، فأسرع السير حتى إذا كان بعد غروب الشفق نزل، فصلى المغرب والعتمة جمع بينهما، ثم قال: إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير أخر المغرب وجمع بينهما. نعم. وهذه الترجمة هي بيان مشروعية تعجيل مسافر إلى أهله إذا جد به السير. إذا جد به السير يعني إذا اهتم به وأسرع فيه يعجل إلى أهله. إذا جواب إذا قوله يعجل عنه، إذا جد به السير وعجل عنه، إذا جد به السير يعني إذا اهتم به وأسرع فيه فإنه يعجل إلى أهله. وفي ذكر في حديث ابن عمر كان في سفر فبلغه عن صفية بنت أبي عبيد، وهي زوجته، زوجة عبد الله بن عمر صفية بنت عبيد، وهي أخت المختار بن أبي عبيد الثقفي الذي ادعى النبوة، هي أخته، هذه أخته المختار بن أبي عبيد الثقفي، أخته هذه صفية، هي زوجة عبد الله بن عمر. بلغه وهو في الطريق وهو في السفر شدة الوجع، فأسرع السير. في مشروعية التعجيل المسافر إذا بلغه عن أهله شيء يستدعي الإسراع، ثم حتى أسرع السير حتى كان بعد غروب الشفق نزل فصلى المغرب والعتمة، العتمة العشاء، جمع بينهما، ثم قال: إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا جد بالسير أخر المغرب وجمع بينهما. فيه جواز جمع بين الصلاتين المسافر. والشاهد من الحديث مشروعية تعجيل المسافر إذا بلغ عن أهله شيء يستدعى الإسراع، وأنه إذا شد به السير واهتم بالسير يعجل إلى أهله. نعم.